إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى قمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى قمر. بدماغي بالف في الأراضي، هو عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة، لخبطتني في مويلة، وانا بعيد انا ليه بحن، وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي على السيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبتيني، قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تهت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شد مني جن، أنا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. في إيه؟ في إيه؟ مين؟ أيهب مالك يا ابني؟ الحقني يا جوز عمتي، فلوسي ضاعت، فلوسي ضاعت. محفظتك سرقت في الاتوبيس؟ انت عارف ان محفظتي نظيفة، نظيفة وجميلة ومتطورة، يعني ما فيهاش فلوس. الله، امال يعني فلوسك ضاعت ازاي؟ تكون شوات خسرتهم في السبق؟ فعلا خسرتهم في السبق، بس ما كنتش مراهن على حصان، لا عشان انا اللي كنت حصان، لا حصان ايه؟ حمار. لا لا لا مش فاهم. الخمسين ألف جنيه بقوا 9 مليون دولار، وتبقى كده ضاعت. طب ايه رأيك انا معايا 10,000 جنيه تجيب بيهم مليون دولار وانت كسبان؟ لا لا لا، ما هم طلعوا فوق فوق فوق فوق، طلعوا فوق وبعدين رجعوا 75 قرش. ايهم ايهم يا حبيبي، انا قلت لك لما دور الكوح هيجي لك تاخد معلقة دواء 3 مرات في اليوم، مش 3 أزايز 3 مرات في اليوم. وانا اللي جاي لك عشان تلحقني؟ بس تلحق فيا ايه بقى؟ ما خلاص، حتى الحيوانات الضاله اللي اتعشمت تاكل 3 وجبات وتحبس بحمص الشام احلامها راحت راحت. طب ايه ده؟ ايه ده بس كده؟ مفيش حمص شام، في فطيره بالقشطه، اسقيها لك في شويه لبن؟ لا انا هتنايل اروح البنك اشوف ايه اللي حصل. يا ابني البنك اجازه النهارده وبكره، روح بقى يوم الحد. حد ايه؟ هو انا هقدر استنى كل ده عشان افهم اللي حصل؟ اه يا جوز عمتي، عمو فؤاد. شكلك كده على ما البنك يفتح هتكون اتجننت. هو انا لسه هتجنن يا عمو فؤاد؟ هو انا لسه هتجنن؟ بص بص بص في مقمق العين بتاعي، بص في مقمق العين هتلاقيه بيتهز يمين وشمال، بص بص بص بص، شايف؟ انت طول عمرك يا بتتهز شمال ويمين زي ما تكون الكبالن بتاعتك مطقطقه. يا ريتها رسيت على الكبالن يا جوز عمتي، ده الموتور كله فوت، الموتور كله فوت يا عم فؤاد. عمتك ماتت وسابت لي الهم، لازم تشرب حاجه تهديك عشان يمكن افهم منك، تمام؟ يا عم فؤاد. مش عاوز ارجع على مصر يقلب المواجع يا ماهي. اللي هي ايه المواجع يا ماما؟ الواد اللي اسمه ايهم ده، حسك عينك، تحاولي تدوري عليه او تتصلي بيه. ما تقلقيش، اكيد نسيني وتلاقيه اتجوز واحده عارفه قيمته. قيمته؟ الله يكون في عونها. يا بخت اللي تتجوز انسان قلبه ابيض زيه. بقول لك ايه، قلبه ابيض قلبه كحلي، خلاص كان ماضي وراح. انا نفسي هحاول ابعد عن اي حاجه تفكرني بيه، لاني لو قابلته مش ممكن اسيبه تاني. مش هتسيبيه؟ ان شاء الله يا رب ما تقابليه ولا تشوفيه تاني خالص. ده انا حتى همنعك انك تروحي جنينه الحيوانات اللي في الجيزه. ليه يا ماما؟ اشمعنى يعني؟ عشان ما تشوفيش النسناس فتفتكري بسلامته. ايوه نام يا حبيبي، امشي يا عصفوره، امشي امشي يا عصفوره يا وحشه. ايام نايم. انا حنام، ما هو انا لازم انام، لازم انام عشان الوقت يعدي. يا حبيبي انت شارب 3 كوبايات قهوه، وانت عكس كل البني ادمين اللي في الدنيا، القهوه بتنيمك. اه بدات تعمل مفعول اهو. ما تنساش بقى جوز عمتي تصحيني كمان يومين عشان اروح اشوف المصيبه اللي انا فيها. اديني قهوه كمان، اديني قهوه. الحمد لله على السلامة يا ماهي. الله يسلمك يا طارق. ياه أخيرا أخيرا شفتك في مصر بعد السنين دي كلها. دي تاني مرة نتقابل وبتقولي نفس الكلام. أصل في الحقيقة يعني صورتك اللي على الفيسبوك مقصرة قوي في حقك. دكتور طارق أنا مش جاية هنا عشان أعمل معاك لايف تشاتينج، ممكن ندخل في الموضوع؟ أنا زي ما قلتلك غرفة الإنعاش في المستشفى جاهزة لاستقبال أول مريض، ممكن نستخدم معاه الجهاز بتاعك، قصدي جهاز الـ FMRI. أنا محتاجة المريض ده يكون في غيبوبة، وياريت تكون الغيبوبة دي عميقة. يا سلام لو عايزاه ميت كمان، ممكن ننقلك جهاز الـ FMRI للمشرحة. يا دكتور أنا عايزة مخ عايش بيطلع ذبذبات وموجات كهرومغناطيسية، عشان جهاز الـ FMRI يعيد بنائها ونشوفها صور على شاشة الكمبيوتر. مفهوم، I understand. الجهاز ده لو نجح هيبقى ثورة في عالم الطب. هو already نجح، ومش هيبقى ثورة في الطب بس، ده هيخلي البوليس نفسه يعرف المجرم بيفكر في ايه، وهيخلي الست تعرف جوزها بيحبها ولا هو قاعد معاها بيفكر في واحدة تانية. طب لما هو كده already واكزاكتلي نجح، انت جاية تجربيه على ايه؟ انا عاوز اجربه على الموت السريري اكلينيكيا يعني، والغيبوبة العميقة. طيب يا ستي خلاص اوكي، انا مش هتكلم. الواحد دلوقتي وهو واقف معاكي قبل ما يفكر في حاجة لازم يعمل حسابه انك ممكن تعرفيها. انت ليه محسسني اني بضرب الودع او بقرأ الفنجان؟ الجهاز لازم يكون متوصل باماكن معينة في الدماغ عشان يستقبل الموجات الكهرومغناطيسية ويحولها لصور. كوني معرفش حاجة عن الجهاز ده ما ينفيش اني دكتور. ده ملف تقراه عشان تعرف انا بتكلم عن ايه. انا هذاكره طبعا، عاوز اعرف ازاي افكر فيكي من غير ما تعرفني شايفك ازاي. ما تنساش اني اول حالة توصل المستشفى موت سريري او غيبوبة عميقة معناها اني هبدأ. انسى انسى ازاي، دي الحالة اللي بتمناها من زمان. حالة ايه؟ انك تبقي يعني جنبي في المستشفى طول الوقت كده. قصدي نشرب حاجة ولا تتغدي الاول؟ بقولك ايه، انا عايز فلوسي. فلوسك ايه يا استاذ؟ عاوز سحب يعني؟ سحب ايه؟ هو 75 قرش يتسحب فيهم حاجة؟ انا ما عنديش وقت للكلام ده، اسحب لك رقم وخد دور. دور؟ هو انا لسه هاخد دور؟ اه الدور الدور الدور الدور الدور الدور يا اللي عليك الدور. انا عاوز حد يكلمني، اتجننت خلاص، انا اتجننت، انا عايز حد يكلمني. كلمه تاني وهخلي الامن يطلعك بره، انت هنا في بنك مش قهوه. حاضر حاضر حاضر، هاخد دور اهو. انا هربي انا قدامي بتاع 100 نفر. يا لهوي انت بتعمل ايه يا متولي؟ ايه يعني بعمل ايه؟ بنضف المسدس. وهو في حد ينظف المسدس في البلكونة؟ اما احطه في غسالة المواعين. يا راجل يا راجل، ده احنا في شارع عمومي وقدامنا بنك، يعني لو شافك الحرس بتاعه هتبقى مشكلة. خبي المسدس يا جهاد لحد يكشفنا النار. ماني لفه بجماشة هو. ماني جماشة خفيف واخدة شكل المسدس. وخلاص هغير الجماشة والفه بمنديل. يا بوي انت ما هتفهمش غير لما يتقبض علينا وما نقدرش ناخد بتارنا من اللي ما يتسمى. بوي فضل ده ولا فانك، احنا لازم نقتله. لا ونخلص عليه كمان، هو طالع من البنك اللي عايشتغل فيه. راجل من ظهر راجل. ها طمني يا سيد. ايوه يا فندم. المجرم الهارب دخل شارع الهارة، ركب موتوسيكل ودخل وسط الزحمة يا فندي. ايوة، ولف من الشارع اللي وراه ودخل البنك. أستاذ أيهم، أنا مقدر شعورك، لكن في الحقيقة أنت اتنصب عليك. اتنصب وعليا؟ دي رسائل بتتبعت بشكل عشوائي لملايين الناس على النت لغاية ما حد يقع في الشبكة. تقصد يعني سمكة تايهة، واحد أهبل مش كده؟ مش شرط يكون أهبل، لكن شرط يكون طماع. الله يكرمك، على فكرة اللي بتقوله ده شهادة اعتز بيها جدا. طماع، ما هو الطمع بيخلي الواحد يبقى أهبل. يا قالت لي هتحول لي 9 مليون دولار، عارف يعني ايه 9 مليون دولار؟ وانت صدقت ان حد ما يعرفكش ممكن يديلك مبلغ زي ده؟ ولا اعرف حد حتى يديني ربعه. امال وقعت ازاي في ايد العصابه دي؟ عصابه؟ ده انا كنت هاخد المبلغ عشان الحيوانات الضاله، ده انا كنت هرعاهم زي ما الست قالت لي، كنت هاكلهم 3 مرات في اليوم، وهجيب لهم كسوه، وهجيب لهم كل حاجه، بس هي كانت تجيب الفلوس. عموما محدش بيتعلم ببلاش علشان ما تكررش نفس الغلط. غلط ايه اللي كرره؟ واضح ان حضرتك مش فاهم حاجه. ازاي اكرر الغلط ده وانا رصيدي دلوقتي 75 قرش؟ يعني لو حد عايز يبيع لي ميدان التحرير ب50 جنيه بس، رصيدي لا يسمح. انا كده كل اللي عندي قلتهولك. ممكن بقى سيادتك تتفضل تروح علشان ده ميعاد مروح موظفين البنك. اروح وماله؟ اروح بس هروح ماشي. ها ماشي، اصل رصيدي في البنك بأقل من أجرة الميكروباص. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ ادخل انت جوه، مالكيش دعوة. يا لهوي، انت بتعمر المسدس؟ يبقى اللي في دماغي هيحصل. هات وريني، هات المسدس ده، هات بقولك. بعيد انت عني دلوقتي. عارفه قياس صورته ما فرجتش خيالي من ساعة ما كان لسه صغير. مش يمكن غير شكله؟ هعرفه لو فات على جريمته 50 سنة. راجل من بحر راجل. ايوه يا فندم، ايوه، المجرم الهارب مسلح. ما تقلقش سعادتك، احنا جاهزين وهنعرف نتعامل معاه. بقول لك سيب المسدس. يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي، صباعي هيرقص على السنان. استعدوا للاشتباك مع المجرم. يا خرب بيتك يا ايهم، يا خرب بيتك يا ايهم، يا خرب بيتك يا ايهم، هشمات اصحابك المفلسين فيك. نهار اسود. كده كده عصبتيني وطلعت رصاصه من المسدس. يا عالم راحت فين دلوقتي؟ تقريبا كده هو سقط قتيل، وبكره نبقى نتاكد من الفيسبوك والتويتر. اطلقنا عليه رصاصه يا فندم لكنه هيري. ماهي، اول ما الجثه وصلت قلت اقول لك فورا. جثه ايه؟ انت مفهمني انه لسه عايش وداخل في غيبوبه عميقه. ايوه طبعا يا ماهي، انا اقصد اعتبار ما سيكون. ده واخد 3 رصاصات في لحظة واحدة، أكيد هيموت. للدرجات دي الحالة متأخرة؟ يعني مش هلحق أركب جهاز الـ FMRI؟ في حالات زي دي بتقعد أيام، ما أنت عارفة يا دكتورة الأعمار بيد الله. سي متناقضة، يقول الكلمة وعكسها في نفس اللحظة. اتفضلي اتفضلي، دي أوضة الإنعاش، أهلا وسهلا. هو ده المصاب، شكله مجرم عتيق. بصي بصي الشر بيشر من عينيه ازاي رغم انه قافلهم. مش ممكن، مش معقول. اسمه في البطاقة غريب قوي، ايهم. ايهم، ايهم حبيبي، مين اللي عمل فيك كده؟ ايهم رد عليا بليز يا ايهم، ارجوك رد، ده انا ما صدقت لقيتك. ايهم يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم. مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن. وبكرة انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، احمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزه خاطر. بدماغي بلف في الاراضي جوا عالم افتراضي، وعينيك